تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. أستاذنا العظيم التاريخ، نتعلم منه الدروس والعبر وقوانين النصر. نحن أمة تخلفت، تخلفنا أكثر من 400 سنة. أنا حددت بتأملي للتاريخ، حددت 997 هجرية عندما حاول العثمانيون فتح فيينا. حتى ذلك الوقت وجدت أن قبلها أمجاد وعز وعلماء كبار، بعد ذلك بدأ التخلف. نعم كان هناك لحظات من مجد وعز هنا وهناك، لكن الأمة بشكل عام في تراجع منذ ذلك الوقت. وحتى وصلنا إلى القاع في عام، في تقديري في تحليلاتي، سنة 1967 ميلادي، عندما فقدنا القدس والأمة تبكي ولم تفعل شيئا. عندها وصلنا إلى القاع. من بعد ذلك بدأنا نصعد من جديد. كثير من الناس لا يتخيل ذلك، كثير من الناس لم يحلل هذا التحليل. أحيانا الناس ينظرون إلى سنة وسنتين وحادث وحادثين، لكن الذي يريد أن يحلل التاريخ ينظر إلى مرآة كبيرة تعكس له كل التاريخ. ما تنظر إلى سنة وسنتين، تنظر إلى عشرات السنين مع بعض. فوجدت أن الأمة كانت في صعود حوالي 1000 سنة، ثم في انهيار حوالي 400 سنة، ثم بدأنا نصعد صعود قليل. أكثر الناس لم يلاحظ، نحن الآن بدأنا في النهضة، بدأنا في الصعود، الأمة بدأت تصحو، بدأنا في العز من جديد، بدأ يتربى جيل، جيل يريد أن يكون عزيزا يقود البشرية كما قادها من قبل. الدروس هذا هدفها، هدفها أن نعطي لهذا الجيل القادم، جيل النصر، نعطيه أسباب النصر الرئيسية، ونعلمه ما هي عوائق النصر الرئيسية، نعلم هذه العوائق حتى لا يقع فيها فيصنع لنا النصر من جديد. وأستعرض لكم هذه الأسباب وهذه العوائق من خلال قصص، فالأسلوب القصصي أسلوب محبب للنفوس والناس تابعه، لكن الأهم من القصص هو المعاني والدروس والقوانين التي وراء هذه القصص. ولذلك حدثتكم عن عدة قصص، ونحن الآن في الحديث عن قصة من أعظم القصص، قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. واحدة من الأشياء التي شجعتني للحديث عن هذه القصة بالذات، أني كنت في زيارة لإحدى الدول العربية في شمال أفريقيا، واجتمعت مع طلبة الثانوية العامة، فسألتهم: من فيكم سمع بشخص اسمه محمد الفاتح؟ لم يرفع أحد منهم يده، الكل ولا واحد سمع بمحمد الفاتح. فسألتهم: من فيكم سمع بتشارلز دي جول، الرئيس الفرنسي السابق؟ فالكل رفع يده. كيف ستصنع نصر إذا لم نعلق شباب أمتنا وفتيات أمتنا برموز وقدوات؟ الأمة والشباب إذا كانوا مشغولين برقص وغناء ومادونا ومارادونا وتقليد الغرب والشرق، لن ننتصر. سننتصر عندما نزرع معاني النصر في أمتنا ونرفع لهم قدوات يقتدون بها من أمثال محمد الفاتح، ونصنع النصر بجعل النفوس تتشوق للنصر كما فتحنا القسطنطينية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية، اللي هي اسطنبول، وفتحناها. يقول صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن روما. واحد من الصحابة الجالسين قال: أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ قال: مدينة هرقل القسطنطينية. إذا المسألة محسومة، سنحكم الدنيا، هذا الجيل القادم إن شاء الله سيقود النصر، وقد تم النصر على يد محمد الفاتح في القسطنطينية، وننتظر من يأتينا بالنصر فيفتح لنا الدنيا إذا تربى على المعاني التي تربى عليها محمد الفاتح، والتي سأسردها لكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، ونحن نتعلم دروس صناعة النصر وصناعة قادة النصر من خلال هذه الدروس، ونتعلم كذلك عوائق النصر التي تجنبها. حديثي للشباب الجادين الذين يريدون أن يشاركوا في صناعة نهضة أمتهم، أما الشباب التافهين المتسكعين في الأسواق والمشغولين بالإنترنت على مواقع خليعة فاضية، فهؤلاء حديثي ليس لهم إلا أن يكونوا فعالين فيعرفوا أن لهم دور. تفكر يا ابني، تفكر يا بنتي، هل أنتم جزء من صناعة نهضة أمة أم جزء من تخلفها؟ فكروا في هذا. حديثي للجادين منكم الذين يريدوا أن يكونوا من قادة النصر، حديثي للآباء والأمهات الذين يريدوا أن يربوا جيل النصر، انظروا وتأملوا معي هذه المعاني لما انغرست في هذا الشاب محمد الفاتح. تولى الحكم عمره 14 سنة وأبوه حي لفطنته وذكائه وقدراته وصناعته كقائد منذ نعومة أظفاره على يد الشيخ آق شمس الدين. هذا آق شمس الدين التأثير على السلطان ليس فقط وهو صغير، حتى وهو كبير. عندما أراد محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية أراد أن يعتزل ويتفرغ للعبادة، قال أقضي لي وقت بعيد عن الدولة وإدارته. كان السلطان محمد الفاتح فيه دين، فيه تقوى، فيه حب للعبادة، حب للعلماء، كان يعني من أهل العلم، يعرف العربية ويتقنها، فكان عنده هذه المعاني، وكان معنى العبادة معنى عظيم. على فكرة كان يقضي على الفساد، سنتحدث عن هذا. فكل هذه المعاني كانت في محمد الفاتح. هو لم يفتح القسطنطينية فقط لأن عنده جيش قوي. كثير من الناس لا يعقل أن أهم من الجيش القوي هناك معاني معنوية هي التي تصنع النصر. ففي هذه القصة يتجلى لنا أحد هذه المعاني. وصل به الأمر أنه بعد أن فتح القسطنطينية أعظم عاصمة في الدنيا، وصارت الدولة العثمانية أعظم دولة في العالم بلا منافس، فقال يعني أديت دوري، خليني أتفرغ للعبادة. فسأل شيخه الشيخ آق، ما رأيك أني أتفرغ للعبادة والخلوة بعيد عن الحكم فترة؟ فقال له الشيخ، شوفوا الكلام الواعي من هذا الشيخ العظيم، احفظوا اسم الشيخ آق شمس الدين وخلدوه واسترشدوا بالمعاني التي تربى عليها محمد الفاتح على يديه. ماذا قال له الشيخ؟ قال إنك إذا دخلت الخلوة ستجد لذة تسقط عندها السلطنة من عينيك، لذة العبادة أعظم من لذة الحكم، وعندها ستختل أمور السلطنة. وما اسمعوا ماذا يقول، وما أنت فيه أفضل من دخولك للخلوة والتعبد. ما أنت فيه من إدارة شؤون الإسلام والمسلمين ودولة الإسلام فيه أجر أعظم من العبادة والخلوة. السياسي الذي يكون مشغول بإقرار قوانين تنفع الأمة هذا أعظم من العابد الذي يصلي بالليل، العابد الذي يصلي كل الليل ينفع نفسه، أما ذاك السياسي الذي يغير القوانين ويغير التشريعات لتكون وفق شرع الله ويصنع بها يعني جيل للنصر، هذا أثر أعظم من أن يعني يستفيد شخص واحد. فقيام الليل ينفع شخص واحد وهذا ينفع أمة بأكملها. إذن هذا فهم عظيم من هذا المربي الصالح، هكذا ربى هذا العالم الرباني العظيم آق شمس الدين تلميذه النجيب محمد الفاتح ليتولى القيادة على معاني عظيمة، وربطه بهدف سامي يسعى إليه فوجه إليه كل طاقته، وبالتأكيد هذا في صالح الأمة بأسرها. إذن اتضحت لنا المرحلة الأولى في كيف تربى محمد الفاتح ليكون قائدا ربانيا، والآن دعونا ننتقل لمرحلة أخرى بعد أن تربى وصار حاكما. فترة مرحلة ما بعد الولاية بعد الحكم هي مرحلة التجديد الجهادي، هي المرحلة التي استمرت طيلة حياة محمد الفاتح. بدأت بفتح القسطنطينية، يعني أول معركة رئيسية بدأها هي فتح القسطنطينية، أعظم معركة. ثم بعد ذلك استمر بفتوحاته مرورا بفتح جنوب اليونان وشمال رومانيا وفتح البوسنة، وحاول محمد الفاتح فتح إيطاليا، فتح روما، حتى مات رحمه الله تعالى أثناء خروجه للجهاد في سبيل الله لفتح إيطاليا. تلك المرحلة استولت على معظم حياة محمد الفاتح، كل حياته صارت جهاد، فتوحات، غزوات، لكن أعظم هذه الفتوحات بلا منافس هو فتح القسطنطينية. فدعونا الآن نتحدث عن كيف استعد محمد الفاتح للقسطنطينية. مدينة استعصت على كل القادة بما فيهم الصحابة، استعصت عليهم وفتحها محمد الفاتح. لابد أن هناك أسباب لهذا النصر. جيش، الكل كان عندهم جيوش، لماذا جيشه هو بالذات انتصر؟ هناك أمور رئيسية فعلها محمد الفاتح، سأتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن مع تسلسل الأحداث لفتح القسطنطينية على يد السلطان العظيم محمد الفاتح. محمد الفاتح نظر وتأمل، هو عنده هدف منذ وهو صغير، حدثتكم عن هذا، من عمره 7 سنين أنه هو الذي سيفتح القسطنطينية، فبدأ يتأمل لماذا لم تفتح من قبل. الذين سبقوه لم يقلوا عنه عدة وعتادا، جيوش جرارة، ولم يقلوا عنه إيمانا، كان الصحابة حاولوا يفتحوها رضي الله عنهم، فوجد أن هناك أمور يجب أن يعتني بها فأعد لها. المسألة ليست فقط إيمان، بعض الناس والله بإيماننا سننتصر، لا، لا يكفي الإيمان، الإيمان هو أحد عناصر النصر، الإيمان والتقوى هي أحد عناصر النصر، لكن الاستعداد المادي الصحيح هو جزء رئيسي أيضا من النصر. الأمة لن تنتصر والله لأن نحن مسلمين فقط، ما يكفي، هذا جزء مهم لكنه لا يكفي، لابد أن نأخذ بالأسباب. فاعتنى الأسباب السلطان بالأسباب، اعتنى السلطان محمد الفاتح أولا بإقامة قلعة رئيسية اسمها روملي حصار في الجانب الأوروبي من اسطنبول. الآن لو رحتوا اسطنبول اللي هي القسطنطينية ستجدون أن في جانب أوروبي وجانب أسيوي وبينهما البحر، وهناك مضيق جميل جدا هو مضيق البوسفور، فكان لابد لفتح القسطنطينية أن الهجوم يكون عليها من البر ومن البحر، ولابد أن يعني يؤمن كل قواته ويقطع الطريق على أعدائه. فكان الهجوم دائما هجوم بري، والهجوم البحري كان دائما غير متمكن منه لأسباب سأذكرها لكم بعد قليل. فبدأ بالأمر البري، فبنى قلعة كاملة على مضيق البوسفور في أضيق نقطة من مضيق البوسفور مقابل القلعة التي أسسها السلطان بايزيد في الجهة الأسيوية. كانوا استطاعوا العثمانيين أن يأخذوا أيضا الجانب البري من أوروبا، فأسس قلعة موجودة إلى اليوم، قلعة الفاتح. فمقابل القلعة التي أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الأسيوي أسس السلطان قلعته الجديدة. وحاول السلطان حاول الإمبراطور البيزنطي ثني السلطان محمد الفاتح عن بناء هذه القلعة. بدأ البيزنطيين يشعرون بخطورة المسألة، فأرسل إليه أنه مستعد أن يعطيه أموال ضخمة مقابل التزامات مالية تعهد بها، بشرط ألا أن محمد الفاتح لا يصر على بناء هذه القلعة، لما يعلمه هذا السلطان من أهمية عسكرية لهذا الموقع. حتى اكتملت قلعة عالية ومحصنة موجودة إلى اليوم، زوروها، وصل ارتفاعها إلى 82 متر، وأصبحت القلعتان متقابلتين، لا يفصل بينهما سوى 660 متر، فقلعتين تتحكمان في عبور السفن. من شرق البوسفور إلى غرب البوسفور، وتستطيع نيران مدافع هاتين القلعتين منع أي سفينة من الوصول إلى القسطنطينية من الأماكن التي تستطيع دعم المدينة عند الحاجة، فقطع الإمدادات التي ممكن أن تأتي لقسطنطينية من جهة البحر. إذن بدأ اهتمام السلطان بجمع الأسلحة اللازمة، فاعتنى عناية خاصة بكل أنواع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية، طبعا أهمها على الإطلاق المدافع التي أخذت اهتمام خاص جدا من قبل السلطان. فأحضر مهندس مجري اسمه أوريان، كان بارع جدا في صناعة المدافع، فاستورد، شوف السلطان الحكمة ضالة المؤمن، استورد الصناعة الأجنبية التي ستنفع المسلمين، وصنع منها مصنع داخل بلاد المسلمين. في بعض البلاد الآن تستورد ولا تصنع، استورد واصنع، تعلم منهم الصناعة واصنع عندك. فهذا الذي فعله، فاستقبل السلطان بنفسه أوريان هذا، فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانيات المالية والمادية والبشرية، وتمكن هذا المهندس من تصميم وتنفيذ العديد من المدافع الضخمة، كان على رأسها المدفع السلطاني المشهور، سموه المدفع السلطاني، كان وزنه يقولون يصل إلى مئات الأطنان، يحتاج إلى مئات من الثيران، أجلكم الله، ثيران قوية حتى تجر وتحركه. وأشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها. إذن تسليح غير عادي. ثم بدأ السلطان يهتم بالأسطول، فأضاف إليه إلى هذا الاستعداد كل عناية خاصة بالأسطول العثماني، حيث عمل السلطان على تقويته وتزويده بالسفن المختلفة حتى يكون مؤهل للقيام بدوره. ما يمكن تفتح القسطنطينية إلا ببر وبحر، فحتى يكون الأسطول يعني مجهز للقيام بدوره في الهجوم على القسطنطينية. هذه مدينة بحرية، لا يكمل حصارها دون وجود قوة بحرية. يذكر أن السفن التي أعدت لهذا الأمر التي صنعها السلطان، شوفوا الاستعداد، يذكرنك، تذكرون لما تكلمت لكم عن استعداد التتر لفتح بغداد؟ الآن فكروا معي، صنع السلطان محمد الفاتح أكثر من 400 سفينة، 400 سفينة جديدة استعدادا لهذا الفتح. ثم لم يكتفي بهذا، بل عقد معاهدات قبل هجومه على القسطنطينية، عمل على عقد معاهدات مع أعدائه المختلفين ليتفرغ لعدو واحد. عقد معاهدة مع إمارة غلطة المجاورة للقسطنطينية من جهة الشرق، يفصل بينهم مضيق القرن الذهبي، وعقد معاهدات مع البندقية وغيرها، وهم من الإمارات الأوروبية أيضا المجاورة. طبعا الاتفاقات مع الأوروبيين، هذه المعاهدات لم تصمد لما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية، فجاءت قوات من تلك المدن نخوة للنصرانية، وجاءت من هذه المدن ومن غيرها للمشاركة في الدفاع عن القسطنطينية، مشاركة لبني عقيدتهم، وتناسوا كل العهود والاتفاقات التي عقدوها مع السلطان. إذن اكتملت الاستعدادات السياسية، العسكرية، البحرية، المعنوية، فكل أمر كان جاهزا لفتح القسطنطينية. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.